بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الله جل وعلا قد فتح باب الخير ويسره للناس جميعا، غنيهم وفقيرهم، فكل إنسان يملك أن يتصدق وأن يبتغي وجه الله بمعاونة الناس والسعي في مصالحهم، بإماطة الأذى من الطريق، بالتبسم في وجه أخيك، بالكلمة الطيبة، بالكف عن الأذى، بإرشادك الناس إلى الحق، بالتزامك الصدق، بنيتك الطيبة، أبواب من الخير ما أكثرها. فليس بالمال وحده تتصدق، وإنما تتصدق من كل نعمة أنعمها الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن مع سعي الآخرة، وأرجو أن تذكر دائما ما قلناه من قبل، من أن الدنيا لا يستقيم أمرها إلا بسعي الآخرة. كنا في سعي الآخرة مع الآية الكريمة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عرفنا من قبل الحق الواجب لهؤلاء، كما عرفنا حقيقة التبذير وأنه إنفاق المال في غير حق. ونحن اليوم مع قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يقول ابن كثير: أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولين، إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. نحن إذن مع القول الميسور، والقول الميسور في ذاته صدقة. واسمع ما يقوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي رواية لهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وروى مسلم عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.